ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. أورده هنا من أجل المقارضة، لأن المقارضة هي القراض وهو المضاربة، لأن المصنف نص على المضاربة في الترجمة: الشركة والمضاربة. فأورد هذا الحديث يعني ينص على المضاربة الذي نوع من أنواع الشركة، وقال المقارضة ويقال لها القراض، وكذلك اسمها المضاربة، وهي أن يشترك شخصان بأن يدفع أحدهما المال والثاني منه العمل، يعني واحد منه المال واحد منه العمل، ثم ما يحصل من ربح فهو على النسبة التي يتفقان عليها. يقول بين الربح بين النصف أو لك ثلث ولي ثلثان، المهم أن يعين فيه نسبة، يعني لا يكون فيه مقدار ربح معين، وأيضا لا بد أن يكون الضمان على المالك لا يكون على العامل، يعني من شرط المضاربة أيضا يكون الضمان على المالك ما يكون على العامل. العامل ما عليه ضمان السلعة لو ضاعت، يعني هي ضاعت ضاعت على حساب المالك، والعامل إذا ما ربح أو إذا ضاعت السلعة معناه أنه خسر عمله، فكل منهم حصل لخسارة، هذا خسر المال وهذا خسر العمل، فلا يجمع للعامل بين خسارتين: خسارة المال وخسارة العمل. ولهذا يعني من شرطها أنه لو شرط فيها أن يكون الضمان على العامل فإن الشرط باطل، يعني بالاتفاق، لكن الخلاف هل تبطل الشركة من أصلها أو يبطل الشرط والمضاربة باقية على ما في عليه. محل الشاهد من كما قلت المقارضة وهي المضاربة، ويقال لها القراض، ولغة الحجاز القراض، والمقارضة ولغة العراق المضاربة، مثل ما قلنا في السلم والسلف. ثلاث فيهن البركة. ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، وهذا يعني فيه نكارة، لأن البيع إلى أجل ما يراقب فيه، وإنما يصار إليه للحاجة، والديون لا يحرص عليها، لأن البيع إلى أجل فيه دين، والدين لا يراقب فيه، كل إنسان يعني يصير يعني مدين. فالحديث هو ضعيف من ناحية السناد، لأن في عدد من الضعفاء، وأيضا من ناحية المتن فيه نكارة، لأن هذا كان فيه ترغيب بيكون إنسان يشتري بالتأجيل، يشتري بالتأجيل، وهذا لا يصار إليه إلا عند الحاجة. البيع لأجل والمقارضة التي هي المضاربة. نعم. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، وخلط البعير الشعير بالبر للبيت، يعني استعمال البيت لا للبيع، لأن إذا خلط البيع يعني يصير فيه شيء من التدليس أو شيء من شيء يعني يكون رديء الطعام، يعني بدل ما يكون يعني برة ويكون شعير يعني يكون مخلوط لا هذا ولا هذا. وعلى كل يعني أما المضاربة فالحديث ضعيف، ولكنها لا شك أنها سائقة وجائزة، وكذلك خلطه إذا خلط والناس يرونه ويشاهدونه لا بأس، حتى للبيع، يعني عندما يخلط الناس يعني يرون شيئا يشاهدونه، اللهم إلا أن يكون يعني الشعير أكثر تحت والبر أكثر فوق، فهذا فيه تدليس، لكن كونه يبقى هذا على حدة وهذا على حدة لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو ثقة على أصحاب الكتب إلا النسائي، عن بشر بن ثابت البزار، وهو صدوق البخاري تعليقا وابن ماجه. نعم. عن نصر بن القاسم، وهو مجهول، خرجه ابن ماجه. نعم. عن عبد الرحيم بن داود، وهو مجهول، خرجه ابن ماجه. نعم. عن صالح بن صهيب، وهو مجهول الحال، خرجه ابن ماجه. نعم. عن أبيه صهيب الرومي رضي الله عنه أخرج له صاحب الكتب. نعم. في ثلاثة في الإسناد كلهم مجاهيل. نعم.